الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال فيه الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ولولا ابن عيينة و ومالك لضاع علم أهل الحجاز. وحول الإسناد وقال: وحدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح وهو من الثقات الأثبات رواه الله الجماعة. قال: أنبأنا الليث بن سعد. الليث مفخرة المصريين وهو من الثقات الأثبات، كان جوادا كريما، رواه الله الجماعة جميعا عن يحيى بن سعيد. نعم، سعيد هنا يحيى بن سعيد الأنصاري وهو من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. أبو بكر بن عبد الرحمن أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم. قال محمد الوقيد ثقة كثير الحديث، قال ابن عين ثقة. عن عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز وهو من يعني من خيار التابعين، سماه الفقهاء هو الخليفة الراشد الخامس. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. أبو بكر بن عبد الرحمن الحارث هذا من الفقهاء السبعة ثقات الأثبات رواه الله الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبو هريرة من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، روى له الجماعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال المصنف رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار وشيخ الإمام البخاري حسن الحديث، كان ينتقي البخاري، كان ينتقي من الحديث. قال: حدثنا اسماعيل بن عياش. اسماعيل بن عياش وهو من الثقات، ولا بكر اسماعيل بن عياش وفي الحجزي في الحجاز، هو ضعيف في الحجازيين، هو ثقه في بلدي في الشاميين. صحيح، لا شامي هو اصلا. اسماعيل بن عياش ثقه في الشاميين لكن هو ضعيف في الحجازيين. عن موسى بن عقبه. موسى بن عقبة قال أبو حاتم ثقة، قال أحمد صالح حديث، قال النسائي ثقة، بشار قال نعم، بشار أيضا نشغل بهذا صحيح. زيت الجنة بشار، الحمد لله الآن بترجع واحدة واحدة. عن الزهري أمير المؤمنين في الحديث، وهو وإن كان يدلس لكن احتمل العلماء تدليسه من أجل بحر رواياته. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. قال أبو حاتم صدوق، قال النسائي ليس به بأس، وثقه ابن معين وغيره. وعبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو من الثقات، قال أبو داود حجة، قال أحمد عاقل ركين، قال أبو حاتم ثقة. قال: حدثنا ابن أبي فديك. معرفة. عن ابن أبي ذئب. نعم، أي طبقة ابن أبي ذئب؟ أنا بالمعتمر. نعم خلاص، وقريب مالك نسقات الأثبات. عن أبي المعتمر ابن عمرو بن رافع. أبو المعتمر قال ابن عبد البر ليس بالمعروف بحمل العلم، وأشوف هنا لأن أصل كلام عبد البر بأن حمل العلم التوثيق، وطبعا ضعاف التوثيق بأنه لا يكون معروفا بأنه يحمل الأحاديث. عن ابن خلدة الزرقي وكان قاضيا بالمدينة. قال ابن حبان ثقة لكنه قليل الحديث، ووثقه النسائي. قال: جئنا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: هذا الذي قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه. نعم، أبو المعتمر علة الحديث، أبو المعتمر بن عمرو بن رافع هو علة الحديث، فالحديث ضعيف. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي. الحمصي يا حمصي، دي يا حمصي انت بتعمل ايه؟ نعم هو ثقة، قال ابو حاتم ثقة صدوق، قال ابو داود ثقة، والنسائي وثقه ايضا. قال: حدثنا اليمان بن عدي. قال ابو حاتم شيخ صدوق، قال احمد ضعيف، وقال مرة يضع الحديث. قال البخاري في ضعيف في حديث نظر، وهذا تضعيف قوي. قال حدثني الزبيدي محمد بن عبد الرحمن ثقة، وثقة الزهري والنسائي وأيضا أبو البيهقي. عن الزهري عن أبي سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وفي قول من الفقهاء السبعة ومن الثقات الأثبات. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة الغرماء. نعم، لأن هذا حديث مهم جدا في هذا الباب. نحن عندنا صور ثلاثة لنتكلم عن المسألة، يعني أرجو أن هي تتضح لكم على أساس الخلاف اللي فيها. صورة المسألة: زيد باع سيارة لعمر، زيد باع سيارة لعمر، فباعها لعمر واستلم منه 10,000 مقدم، أو قل باعها على أجل ولم يستلم منه شيئا. طيب، فإحنا نريد الصور كلها. الصورة الأولى: باع السيارة ولم يستلم شيئا. الصورة الثانية: باع السيارة واستلم منه بعض المال. طيب، الصورة الثالثة، أو قول الصورة الأولى أيضا، أو الصورة الأولى الذي سأقول وزعه على الأولى والثانية: أفلس مات. يبقى إذن اشترى السيارة، باع السيارة ولم يستلم شيئا، أفلس، المشتري أفلس أو المشتري مات. باع السيارة وقبض البائع بعض البيع بعض الثمن والسيارة عند المشتري، أفلس أو مات. خلاص الحدث عطاء، خلاص هنا ما في حالة ثالثة. هنا نقول بأن لا، أنت ما نمتش. أنا نعم، صحيح صحيح. الحالة بقى الثالثة في هذا الباب، شوف والله أنساني الحالة التي السورة التي تتكلم عنها الثالثة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الحالة الثالثة وجد فيها بقى عيبا، يعني وجد فيها نقص، وجد فيها في السلعة نقص. هذه الصور الثلاث. والآن فالإمام الشافعي هنا الآن هذه المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث، قال في الحديث الأول: من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. قال: فأدرك سلعته بعينه عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض فهو أسوة للغرماء. الحديث الذي بعده قال: أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق متاعه إذا وجده بعينه. وآخر حديث بأنه: أيما امرئ مات وعده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتضي فهو أسوة للغرماء. الآن فهمتم الصور؟ جيد. سنتكلم عن مسألة متفق عليها بين العلماء الأئمة الأربعة مثلا، واختلاف مع بعض العلماء، ثم نأتي على الخلاف الذي بين المتفقين. الصورة المتفق عليها كما قال ابن المنذر: ما خالف من ذلك من أهل العلم من أحد من جماهير أهل العلم، وهي أن من مات أن من أفلس، من أفلس من وجد ماله عند رجل قد أفلس بعينه فهو له باتفاق. يبقى المسألة المتفق عليها بأن زيد لما باع السيارة وعمر أفلس ووجد السيارة بعينها عنده باتفاق لما الأربعة له أن يأخذها. طبعا له يأخذها، وهناك الديانة الغرماء، الغرماء يقفون على الباب يريدون المال، وهو جاء لأنه من الغرماء هو أيضا، لكن هو الفارق بينه وبين الغرماء أنه وجد العين، وجد ماله بعينه أدركه عنده باتفاق يأخذها. ده اتفاق لما الأربعة. خالف ذلك الحسن البصري وبعض التابعين وقالوا بل هو أسوة للغرماء. أما دليل الأئمة الأربعة في هذا الباب هو حديث الباب، قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد متاعه بعينه عند رجل أفلس فهو أحق به. أما من قال هو أسوة للغرماء فحديث أيما امرئ مات وعنده امرئ وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا ولم يقتضي فهو أسوة للغرماء. الراجح الصحيح هو قول الجماهير، الراجح الصحيح هو قول الجماهير. لما؟ لاختلاف الصورتين، لأن هذا في من أفلس وهذا في من مات، صحيح؟ ف فيبقى إذن هذا مجرد اجتهاد منهم. الوجه الأول أن هذا حديث فيه فارق، هذا أفلس وهذا وهذا مات، والاتفاق على من أفلس. طيب الآن استدلال لهم بحديث من مات استدلال ضعيف، يبقى ذلك ما عندهم إلا النظر على أنه غريم وأنه من الديانة، فأكون أسوة. يعني ما معنى أسوة الغرماء؟ يعني يقسم عليهم المال بالأسهم، يقسم عليهم المال، الديانة يأخذون الموجود فيقسمونه بينهم بالأسهم كلهم بسهمه، فأكون أسوة للغرماء. فقلنا هذا مجرد نظر، والنظر مقابل الأثر باطل، إذا جاء نهر الله بطل النهر معقد. يبقى إذن الصحيح الراجح باتفاق كما نقل ابن المنذر وغير ابن المنذر على أن أن من ورد ماله بعينه عند رجل قد أفلس وعليه غرماء عليه ديون فهو أحق بهذا المال، والحكمة تقتضي ذلك. يعني الرجل لو جاء مع الغرماء فورد حقه يوزع للناس ده يقتلهم، حقه معاه، ما هو حقه أصالة. طب هم ما لهم ليس موجودا، فالعدل يقول أنه يأخذ ماله، فالحكمة تقتضي ذلك. إذا قلنا بهذا باتفاق انتهينا من هذا، يبقى الخلاف بينهم. ما الخلاف بينهما؟ الشافعي انفرد وقال أخذ منها أو لم يأخذ منها، وردها كاملة وردها ناقصة، هو يأخذ المال يرجع المال، لا يكون أسوة الغرماء. يبقى الشافعي أصلا تمسك بإيه؟ بأصل الدليل، وهو في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ورد ماله بعينه أدرجه عند رجل قد أفلس فهو له، فعمم. قال يبقى العمل عمومي، سواء كان ناقصا أو لم يكن ناقصا، سواء قبض أو لم يقبض. قلنا طب قبض ويأخذ ماله؟ قلنا نعم، يأخذ ماله ويعطي ما أخذ. يعني لو أخذ 10,000 ووجد السيارة بعينها يأخذ السيارة ويرد 10,000. لو ورد بها عيبا ليس له الأرش، بعد ما قال له الأرش لكن ما معه هو أصلا مفلس، مفهوم؟ فيأخذ ماله بعينه. هذا ما قاله من؟ ما قاله الشافعية في هذا الباب. خالف في ذلك الحنابلة والمالكية، وقالوا بالتفريق بين، طبعا الشافعي كما قلنا سوى بين الجميع، مات أو أفلس، سوى بين نقص أو لم ينقص، سوى بين أخذ أو لم يأخذ. أما المالكية والحنابلة فقد قالوا بالتفريق، المالكية والحنابلة قالوا بالتفريق، وفرقوا بين أن يكون قد قبض من الثمن شيئا أو لم يقبض، مات أو أفلس، فقالوا بالتفريق. والحق أن الأدلة، استيعاب الأدلة معهم، الحق أن استيعاب الأدلة معهم، لأنهم عندهم آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين التفريق بين هذه الأمور. فقد جاء في حديث الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن هشام بن هشام عن أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء. قول النبي فاصل. والحديث كما قال ابن حجر غيره، فإن كان في أحاديث بعض الروايات جاءت فيها إرسال لكنها جاءت موصولة في مواضع أخرى، فالحديث صحيح. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يقبض وبين فأسعد الناس بالدليل هنا الآن المالكية والحنابلة، قالوا بالتفريق إن قبض فهو أسوة الغرماء لأنه تساوى معهم الآن، فإن لم يقبض فهو أحق بالمال. وأما بالنسبة للتفريق بين من مات وبين من لم يمت، فهنا الحديث أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، آخر حديث قال أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتص منه أو لم يقتص فهو أسوة للغرماء. ده جعل المسألة في التفريق هو الآن، ده جعله أسوة للغرماء في كل أحواله إن مات. فلذلك قالوا إذن التفريق بين الموت وبين الإفلاس واضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مستمسك الشافعية في التسوية بين الموت وبين الإفلاس بالحديث الذي جاء عن أبي هريرة أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاع دواجب، وهذا جعل إطلاق. الحق أن هذا الحديث فاصل في النزاع للشافعي لكنه ضعيف. هذا الحديث من رواية كما قلنا أبي المعتمر، وأبي المعتمر من الضعفاء، رجل مجهول والحديث ضعيف. فالحديث الذي هو حجة للشافعي صار ضعيفا، فيبقى لنا حتى المرسلات التي جاءت موصولة وهي تقوي من جانب ومن قول المالكية والحنابلة، فنقول الحق بأن الشرع جاء مفرقا. جاء وهناك أيضا من النظر ما يعدد هذا التفريق، هناك نظر يعدد هذا التفريق. ما هو النظر الذي يعدد التفريق بين المفلس وبين الميت؟ نقولنا المفلس إذا قبض أو لم يقبض النص جاء به، وأيضا جاء مسألة الميت، لكن هناك من النظر ما يعضد التفريق بين الميت وبين المفلس. هناك فرق نظري. ما هو؟ طيب خلي معك احتفظ بها لغاية ما نشوف الإجابات هنا كيف استأتي. حقا هذه مسألة من الأهمية المكان، فلا بد من النظر إليها وفهم ما فيها من دقائقها، لا سيما وأن عدم التفريق جاء به الدليل، والتفريق جاء به الدليل. فلذلك أنا أقول الحمد لله أن عمدة الباب حتى لا يكون تعارض أنه ما ثبت غير ما لم يثبت. نعم، لكن هذه المسألة مهمة جدا. هو أننا قلنا وإن تنزلنا وتساوت الأطراف في الأدلة النظر يفرق هنا الآن. ما التفريق النظري بينهما؟ أتيت؟ خلينا نشوف. لا إجابات كثيرة ما شاء الله. سعيد قال إن الميت أصبح ماله تركة، قريب جدا من الإجابة الصحيحة، يعني هي فهلوة لكن هي قريبة، تحتاج لتدقيق. فهلوة اسكندرية تحتاج لرونق، هي بتبقى بالليل جميلة جدا، فاهم يعني. المفلس ممكن يسدد فيما بعد. أبو الوليد التاجر، لذلك بيقارب، بيسدد ويقارب. جاءت طبعا أجابة بإجابة سعيد الإسكندراني، فصارت الفهلوة متفقة الآن. يبقى إذن لابد أن نقول هم جهاد من إسكندرية أيضا، ممكن وممكن. الموت يكون يغتني ويستطيع الميت سوف ينتقل من ها ما عندك شيخ أن المفلس الذي لم يمت هو مفلس ما ماتش لسه، حق الغرماء لم يضع بعد، قد يعوض حق الغرماء لم يضع بعد. أما من مات فيكون أسوى الغرماء لأنه لن هو الحق التفريق. سأسعى عشان بس ما أقولش بخصنا حق الفهلاوي اسكندراني. الإجابة السديدة عن سعيد في هذا الباب وهي قريبة من إجابتك. الحق بأن أما المفلس فذمته ما زالت قائمة، ذمته ما زالت قائمة، له ذمة. وأما الميت قد انتهت ذمته، بموته قد انتهت ذمته. فإذا لما وردنا الفرق، أنا قعدت قاعدة قبل ذلك وقلت لإخوة لابد من فهم ودقائق هذه القواعد لأنها ينبني عليها الفروع. من أهم قواعد هذا الباب قلنا التفريق في الأوصاف يتبعه تفريق في الأحكام، التفريق في الأوصاف يتبعه تفريق في الأحكام. هذا أفلس، هذا مات، هذا وصف مغاير لهذا الوصف، فالأحكام لابد أن تكون متغيرة. فلذلك قلنا تعضيد القول في التفريق بالنظر يبين رجحان قول المالكية والحنابلة خروجا على عن كلام الشافعية، ويكون هذا الأصح الراجح الصحيح بأننا نقول خلاصة المسألة أن من باع سلعة أو باع مالا فوجده بعينه عند رجل، عند المشتري يعني، عند رجل قد أفلس ولم يكن قد أخذ شيئا، والرجل قد أفلس فله أن يرد حاجته ماله بعينه الذي وجده وهو أحق به، ولا يكون أسوى للغرماء. فإن باعه لرجل قد أفلس ولكنه قد قبض منه شطرة الثمن أو قبض منه ربع الثمن فإنه أسوى للغرماء، هو والغرماء سواء، هو والغرماء سواء. والذي فرق بينهما هو من؟ هو النبي، ولأنه شابه الغرماء. لما لم يأخذ منهم مال كان ماله محضا، فلما أخذ المال شابه الغرماء في الحصص، شابه الغرماء في الحصص. والأمر الثالث اللي هو خلاصة المسألة، وأنه لو باع سيارة، باع بيتا، باع دارا، باع فاكهة، باع لرجل قد مات، باع لرجل قد مات، أخذ أو لم يأخذ فهو أسوى الغرماء. ليش التفريق؟ لأن الذمة قد انتهت، لا ذمة له، والمال ذهب إلى الورثة. صحيح لو ذهب إلى الورثة قلنا له لا، يبقى الدين فيه متعلق بعين المال، لكن ليس له إيه؟ ليس له ذمة. هذا مسألة التركة لا دخل فيها، فهو متعلق الدين بمال التركة، متعلق بمال التركة، لكن الذين قالوا بالتركة هم نيتهم في ذلك، فإحنا يعني طيبنا خاطرهم بنياتهم في هذا الباب. فالمال متعلق بالماء بالعين، لكن الذمة قد انتفت، الذمة قد هو هذا، هي دي ها؟ نعم، لأنه ذمة المفلس ما زال ويستطيع أن يسدد بعد ذلك، فقد انتهت المسألة في إيش؟ في الذمة في هذا الباب. هذه الخلاصة. طيب الفوائد المستنبطة، الناس مسلطون على أموالهم، هذا أصل حفظ حقوق الناس. من عدل الشريعة التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المفترقين. الدين لا يسقط بالموت، ولذلك لو كان في الفردوس الأعلى لا يدخلها حتى اللهم اقضي الديون يا رب العالمين عن جميع. تفاوت البينات شفع الوتر هذا يا ربي، احنا قلنا ده انا عصرنا الرأس عشان نأتي على الوتر. طب لكن تفاوت البينات من وين هذه الفائدة؟ من وين هذه الفائدة؟ تفاوت البينات من أين؟ شفع نعم. تفاوت البينات ها؟ من وين؟ شو بقى لما نتكلم فيه؟ إن اقتضى أو لم يقتضي ممتاز، لكن ليست هي. لو دققت النظر سنقول تفاوت البينات أدرك ما له بعينه، هذا هو أدرك ما له بعينه، هذا تفاوت البينات. نعم. في أن غيره له مال ولكن ليس بعينه، غيره له مال ليس بعينه، فكانت بينته أضعف، فتفاوت البينات الأقوى يقدم. وجوب الوصية صح عطاء، بس لابد من قيد وجوب الوصية لمن عنده أمانات، وجوب الوصية لمن عنده أمانات من الناس. يبقى هذه الخمسة بفضل الله رفع الله. عرفتوا من وين؟ لو في أسئلة تفضلوا. الحمد لله الدرس انتهى. أما يعني لابد من كتب الفائدة الخامسة وجوب الوصية يكتب أي من عنده أمانات من الناس، هذا صحيح. نعم في أسئلة تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل: رجل يبيع سيارة، فالمشتري قال له سأحضر لك شيك من البنك. رجل يبيع سيارة إيش؟ فقال له المشتري سأحضر لك شيك من البنك لأنه أخذ قرض من البنك أي تمويل عن طريق البنك، فما الحكم؟ أصلا البائع لا شيء عليه، البائع لا شيء عليه، يعني لو باع بهذه الطريقة فما نحله بل، لكنه ممكن نقول أنه متعاون على إثم العدوان، فالحق البيع لا شيء فيه، وجاز البيع وأثم المشتري لأنه تعامل بالربا كقرض من الربا، والبيع ليس فيه شيء، حتى عقد البيع ليس فيه شيء، لكن نأمره من باب الديانة بأنه لا يبيع له، لأنه بذلك سيتعامل معه على إثم العدوان، لكن أصل البيع لا شيء فيه، لا عند الأول ولا عند الثاني، فالبيع صحيح من الطرفين. ها؟ ما هو شفت بقى. قال من مات. طيب. هو حد جابها؟ لا ما حدش جابها، أنا جبتها. لا لا، ما هو مات الآن. مات وعنده مال فهو محبوس بهذا المال. فهنا المسألة لازمة في حقوق الآخرين. فحقوق الآخرين تنزل فيها مسألة الوصية. يوسن هذا له مال، لا لأن قصة الغرماء هنا، لأن الرجل أصلا جلدته لن تبرد إلا به بالوصية. فضل. يقول: من مات وعليه دين ومات، من كان عليه دين ومات الدائن كيف يتصرف؟ الورثة يعطي الدين للورثة، لكن يعني هو الموت عند العلماء يقولون الموت يحل به الأجل، لكن موت من؟ موت المدين مش موت الدائن، فموت الدائن الأجل أيضا موروث، فيرجع للورثة ويقول أن أجل الدين يوم كذا وسأتيكم به. نعم. يقول: إن لم أستطع رد الدين فما العمل؟ تدعو الله أن يسد عنك، وتكون وأنا أنصح لمن يستدين لا يستدين ابتداء إلا ونيته أن يؤدي، لأن من استدان ليؤدي أدى الله عنه، من استدان ليؤدي أدى الله عنه. نعم. كان الزبير كان يفعل ذلك. تقول إن لم أستطع رد الدين فما العمل؟ ما عندي طريق أصل به لصاحب الدين. يعني إيه؟ ما أفهم يعني ما تستطيع أن ترد الدين ليس لإعسارا لك لعدم معرفة الدائن. لو عدم معرفة الدائن وعدم معرفة الورثة تفعل ما فعله ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، تذهب فتتصدق به عن الدائن وتقول اللهم إن هذا عن الدائن، فإن قبله يوم القيامة فله، وإلا فهو لي ويأخذ من حسناتي ما يرضيه. وهذا الذي فعله ابن مسعود عندما اشترى جارية وما نقد الثمن لصاحبها، فذهب أخذ أتى بالمال ولما أتى إليه ما وجده ففعل ذلك فتصدق به على ما قلت. نعم. ما المقصود؟ فهو أسوة الغرماء، يعني مشترك معهم بالحصص، هذا 50% هذا 30% هذا 20%، هذا معنى أسوة الغرماء. دليل على أن الله عز وجل تحدى بمثل آية. المسألة عندكم ليست عندي. أحلوها علي، أنا سألتكم عن ذلك، أنتم أهل القرآن، سأتضايق جدا. قلت هو تحدى بالقرآن، تحدى بعشر سور، تحدى بسورة، تحدى بآية. إحنا أتينا، أنا أتيت بالقرآن والعشر سور والسورة وكل ذلك. نريد الآية، هي عليكم، غدا إن لم تأتوا بها نأتيكم بها. المفروض أنتم أهل القرآن الإخوة، أنا أكثر الإخوة ما شاء الله عندهم قراءات. يعني تقول السائلة عن مسألة الدين إنها تعرف صاحبة الدين ولكن لا تستطيع الوصول إليها، يعني فين؟ يعني في كوكب المريخ؟ طالما طالما عرفت صاحبة الدين لا حل لها إلا أن يصل لها المال. تدعو الله بقى بأن هي أصلا تنظر لأحد يستطيع أذهب إليها تحول لها المال. الرجل خرج وأخذ الخشبة ونقرها وقال اللهم إني جعلتك كفيلا وارتضى بك كفيلا، اللهم أوصل له هذا المال. الرجل ذهب إلى البحر فوجد أخذ الخشبة يحتطب به فكسر الخشبة وجد المال، وهو على شك أن يكون وصل له المال، فلما أدرك سفينة وذهب إليه قال الكفيل قد أدى عنك، أصدق الله أصدقه. ما معنى إذا قبض من ثمنها شيئا؟ يعني أغبى أنا ما شفت تامر هو كل ده عشان أقول لك تطوى، هو اللي قاعد طاوي نفسه. أنا ما قلت إن هو أصالة باع السيارة فأخذ 10,000، يعني قبض من ثمنها يا أستاذ تامر، مش ممكن. بعدين دكتور تامر دكتور في المحاسبة، ده تخصصه، يعني المفروض أصالة عامل فيه إيه؟ بس في شيء اليوم يا دكتور تامر، أنت في شيء قبض من ثمنها، هي 100,000 أخذ 20,000، أخذ 10,000 قبل الإفلاس المفلس أو مفلس. نعم قبل الإفلاس، هو عنده دكتور تامر، هو تعلل بالنت خلاص ماشي. في أشياء كثيرة جد، وينك أنت؟ وبيعمل إيه؟ مش عارف سيد بيعمل إيه؟ مش عارف. لا في حاجه تانية عن سيد اصلا، بيكتب من تحت، هو ازيك؟ هو ما بينزلش، هو لا ينزل الهاتف الا لما الاخ اتفضل. طب ما تحلفش بالله، ليس لك لا تقارب اليمين. هات الاسئله، اتفضل. شيخنا الفضل نفعنا الله بعلمكم وزادكم الله خلقا وعلما، هذا ادبك. هل يجوز حفر الابار او بناء المساجد بمال الزكاه، علما ان صاحب المال يريد ان يحفر بئرا او يبني مسجدا لوالده؟ أما من حفر بئرا أو بنى مسجدا أو أعطى المال لمستشفى أو مشفى لسرطان أو لقلب أو لكبد، هذا لا يجزئه، هذا لا يجزئه وليس مصرفا من مصارف الزكاة. وأما من استدل بعموم قول الله في علاه وفي سبيل الله أخطأ خطأ فحش، وكل السلف وكل أهل التفسير على قوله في سبيل الله هو سد صغور المسلمين إما بالسنان وإما باللسان فقط. فالصحيح أنه يعطي الزكاة للأصناف التي ذكرها الله جل في علاه. تقول ألا تدل آية فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا تدخل فيها تحدي بالآية؟ تدخل فيها، نهاية الكلام تصريح، تدخل فيها، ممتازة يا أختي. إذا وجدت مبلغ صغير من المال كجنيه مثلا في الطريق، الأفضل أن أخذه أم أتركه أم أتصدق به؟ لا اتركه، اتركه للثعالب والعصافير. هو الجنيه، ما هو الجنيه الآن خلاص انتهى الموضوع. الجنيه كالإيش؟ كالمليم الآن، هذا لا يتهافت عليه الناس، ولا تتركه، تأخذه ولا تسأل عنه، صرفه في نفس الوقت. نعم. أمين. رفع الله مقامك وأحسن إليك، وهذا والله من عين كرمك وأدبك. شوف يعني ما أدري، ما أراكم إلا نبلاء، وأنا أعشق النبل، يعني النبل هذا خلق سامي، نسأل الله أن يجعلنا، يعني أنا كأني أحب الصالحين ولست منهم، لكني يعني دائما يعني أتلمس محاسن الأخلاق، وإن كان المرء يعني قد نقول ميزانه الحق هو حسن خلقه، وكلما كان أحسن الناس خلقا كلما كان أرفع عند ربي وكان أوقع في قلوب الناس. زادكم الله خلقا رفيعا وأحسن إليكم. أمين أمين يا رب العالمين. جزية الجنة سكين. أحسن الله إليكم، رفع الله مقامكم جميعا. يقول قول الله تعالى فليأتوا بحديث مثلي، ألا تدل على ذلك؟ تدل يا بشار، ممتاز، تكلمنا بها قبل، الإخوة أتوا بها، بس ممتاز ممتاز يا بشار، رفع الله مقامك. مش قول ما قول، ما تربينا وعرفنا الله إلا في هذه المجال. الله المستعان، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله. أتم الله عليكم النعمة، رفع مقامكم، ويسر عليكم أمركم. واعلموا إخوتي الكرام أن العملة الزائفة لا ترجع على الله، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. اللهم ألهمنا الإخلاص يا رب العالمين. رفع الله مقامك أبا الوليد. كتاب أحكمت آياته، إيش هي؟ كتاب أحكمت آياته على التعميم. نعم نعم، يستدل بها. نعم يستدل بها طبعا، أحكمت آياته، ما أحد يستطيع أن يأتي بمثله. نعم طيب ممتاز، وإنه كتاب عزيز عز على أحد أن يأتي بآية منه، كل أدي من المعين ممتاز. توجه أنا شايف دولار، مش دولار، درر، راء وراء، راء مكررة، أرى دررا من الإخوة والأخوات. ممتاز ممتاز، الحمد لله، والله البركة، كل البركة في مجالس العلم. اللهم أدم علينا هذا الخير محينا أبدا، وثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، واجعله ابتغاء وجهك الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا ممن يعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. أدام الله علينا عليكم هذا الخير حتى يصل الله بنا إلى المبتغى، وأن ينشر بنا السنة ويقمع بنا البدعة، وإن علماء الأمة هم المنارات، وإن الله يحفظ الأمة بالعلماء وطلبة العلم، حفظ الله بكم الأمة، جزاكم الله خيرا. أنا أتلمس البركة وأنا معكم، جزيتم الجنة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.